سيداتي وسادتي، مرة ثالثة وأخيرة نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، لنستمع معا إلى الوصلة الغنائية الأخيرة في سهرة الليلة التي تحييها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في أولى حفلاتها الغنائية لهذا الموسم التي تقدمها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. الأغنية التي سنستمع إليها الآن هي أغنية أروح لمين. كتب الأغنية عبد المنعم السباعي ولحنها رياض السنباطي. الفرقة الموسيقية التي تصاحب كوكب الشرق تضم محمد العصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، أحمد الحفناوي على الكمان، والثلاثة من خيرة العازفين في جمهوريتنا، كما تضم أيضا من عازف الكمان عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عبد الفتاح خيري، عز الدين حسني، لبيب حسن، إسماعيل العقاد، أحمد العريان، حسين علي محمد، إبراهيم الأباني، كريم حلمي، وسيد سالم عازف الناي، محمود الحفناوي، حسان كمال عازف أي الشيلو، عباس فؤاد عازف الكونتر باس، إبراهيم عفيفي وحسن أنور إيقاع. وينفرج الستار الآن سيداتي وسادتي لتغني كوكب الشرق أغنية أروح لمين. Thank you. يمين أروح لمين أروح لمين وأقول يا مين ينصفني منك أروح لمين أروح وكله منك أروح لمين. وقسيت عليك وبعد حبك شغلت قلبي وقسيت عليك وكان مناي ايده ملاك وكان مناي ايده ملاك مدامش Sure.

هكذا سيداتي وسادتي بأغنية أروح لمين التي كتبها عبد المنعم السباعي ولحنها رياض السنباطي تختتم أم كلثوم أولى حفلات الحب، أولى حفلات الذكريات، أولى حفلاتها لهذا الموسم التي قدمتها إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أرجو سيداتي وسادتي أن نكون جميعا قد أمضينا سهرة حلوة طيبة ممتعة نحمل لها في نفوسنا بعد ذلك أجمل وأحلى الذكريات. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.